الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه وللمؤمنين والمسلمين، آمين. قال المؤلف رحمه الله: باب عشرة النساء. يلزم كلا من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى، ولا يمطله بحقه. وحق الزوج عليها أعظم من حقها عليه، وليكن غيورا من غير إفراط. وإذا تم العقد وجب على المرأة أن تسلم نفسها لبيت زوجها إذا طلبها، وهي حرة يمكن الاستمتاع بها كبنت تسع إن لم تشترط دارها، ولا يجب عليها التسليم إن طلبها وهي محرمة أو مريضة أو صغيرة أو حائض ولو قال لا أطأ. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا جميعا ويجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا محروما. اللهم ومن يستمع لهذا الدرس أيضا معنا. ما زلنا مع كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى القرن الحادي عشر الهجري، وما زلنا في كتاب النكاح، ونحن في ليلة الاثنين، في ليلة الأربعاء، ليلة الخميس، نعم، في ليلة الخميس ليلة الثامن عشر من ذي الثامن والعشرين من ذي الحجة لسنة 40 و400 بعد الألف، الموافق ليلة 29 من الشهر الثامن سنة 19 و2000، في ضحية صديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. باب عشرة النساء. العشرة من المعاشرة، وهذه أعظم معاشرة تكون بين شخصين، أي تكون بين الزوج وزوجته، والأصل فيها أن تكون المعاشرة بالمعروف، أن تكون المعاشرة بذلك يتخذها صاحبة وتتخذه صاحبا، كما قال الله تبارك وتعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. فالزوجة صاحبة تصحبه في هذه الحياة الدنيا ويصحبها. قال: يلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة. عندما يقال بالمعروف أي المعروف في هذه البلاد، المعروف في هذا الزمان، ويختلف من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن المعروف بين الناس. فالمعروف هو المتعارف عليه، ومنها قول الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف. فالمعروف أي ما تعارف عليه الناس، لا يخرج على عرف الناس. قال: من الصحبة الجميلة، هذا هو الأصل، فإمساك بمعروف هذا هو الأصل، الصحبة الجميلة تكون بين الزوجين، وكف الأذى وأن لا يمطله حقه. كف الأذى أي لا يصلها أذى من زوجها ولا يصله أذى من زوجته، كل واحد منهما يكف أذاه عن الآخر، وهذا من المعروف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أو عفوا بعض الصالحين، وقيل عبد الله المبارك وقيل غيره، لما سئل عن حسن الخلق قال: حسن الخلق هو بذل الندى وكف الأذى وبسط الوجه. يعني هذا هو الخلق الحسن، بذل الندى الإنفاق العطاء، وكف الأذى وانبساط الوجه، يعني التبسم في الوجه وما شابه. وأحق الناس بهذا منك زوجتك، وأحق الناس على الزوجة في أن تقوم له بهذا الأمر أيضا زوجها. فهذا الأمر واجب من الزوجين لكل منهما للآخر. قال: وألا يمطله حق بحقه، يعني لا تضيع حقه الذي له ولا يضيع حقها الذي لها، كل واحد منهما يجب عليه أن يبذل الحق الذي عليه. قال: وحق الزوج عليها أعظم من حقها عليه. حق الزوج أكثر من حق الزوجة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وللرجال عليهن درجة، ويقول: الرجال قوامون على النساء، وقال أيضا لامرأة العزيز: لما راودت يوسف عن نفسه وفر منها قال وألف يا سيدها لدى الباب فسماه سيدا مع أنه زوجها فسماه سيدا. فالمرأة بالنسبة للزوج كالسيد بالنسبة لأمته، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، عوان يعني أسيرات عندكم، ولذا حق الزوج على المرأة أكثر من حق المرأة على زوجها. ولذا قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة الصالحة إذا صلت خمسها وصامت فرضها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. فالزوج له الحق على الزوجة أن تطيعه، لكن هي ليس لها حق على الزوج أن يطيعها، لكن يعاملها بالمعروف، يحسن إليها، يتق الله فيها، يبذل الندى، يكف الأذى كما ذكرنا قبل قليل. لكن الطاعة هي التي تطيعه بالمعروف، ولذلك للرجال عليهن درجة. فطاعة الزوج واجبة، ولذا اختلف أهل العلم هل تقدم طاعة الزوج أو طاعة الأبوين، والأقرب العلم عند الله أن طاعة الزوج مقدمة بالنسبة للمرأة، وبالنسبة للرجل طاعة الأم مقدمة، على خلاف هل الأم أو الأب. لكن على كل حال قدم المرأة في جانب وقدم الرجل في جانب آخر. قال وليكن غيورا من غير إفراط، يعني هذا من حق المرأة على زوجها أن يغار عليها، فلا يجوز للرجل أن تنعدم الغيرة من قلبه على زوجته، بل يجب عليه أن يغار عليها. وإذا تم العقد وجب على المرأة أن تسلم نفسها لبيت زوجها، هذا كان في السابق، وهذا أيضا يرجع إلى العرف، يعني سابقا في العرف أنه إذا تم الزواج والد الزوجة يأخذها إلى بيت زوجها، والد الزوجة يأخذها إلى بيت زوجها. الآن صار العرف الآن عندنا مثلا في بلادنا الزوج هو الذي يذهب إلى زوجته يأخذها إلى بيته، ليس أبوها الذي يأتي بها، وإنما الزوج هو الذي يذهب ليأتي بها، والأمر في هذا واسع، مرجع هذا إلى العرف على ما تعرف عليه الناس. سيأتينا إن شاء الله مسائل كثيرة خاصة في أبواب النكاح اللي هي قضية العرف، أنه يرجع فيها إلى العرف في مسائلها. طيب، قال وجب على المرأة أن تسلم نفسها لبيت زوجها إذا طلبها. طيب إذا لم يطلبها، ما طلبها الزوج، سكت، قلنا الآن العرف عندنا الزوج هو الذي يذهب ويأخذها، هو الذي يذهب ويأخذ المرأة من بيت أهلها، لكن لو ما ذهب ولا أخذها ولا طلبها فما حقها عليه؟ قال أهل العلم إنه إذا مرت 4 أشهر ولم يطلبها جاز لها أن تطلب الطلاق في هذا الأمر، لأن هذا يعني تضيع لحقها، هذا فيه تضيع لحقها، وصار قريبا من الإيلاء، وهو قول الله تبارك وتعالى للذين يؤلون من أزواج تربص 4 أشهر. فالإيلاء هو أن يمتنع الرجل أو يحلف الرجل ألا يأتي امرأته فترة من الزمن، فكونه يحلف بذلك الله تبارك أعطاه 4 أشهر، للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذا الحل. فإذا مرت 4 أشهر ما سأل الزوج ولا طلبها ولا ذهب وأخذها، فهنا لها الحق قال بعض أهل العلم أن تطلب الطلاق، لأن هذا صار شبيها بالإيلاء. نعم. قال إذا طلبها وهي حرة، لأنه إذا كانت أمة يختلف وضعها، الأمة ليس لها من الحقوق كحقوق الحرة من المبيت والنفقة وغير ذلك، بل الأصل أن الرجل الحر لا يجوز له أن يتزوج أمة، ولذلك الله تبارك وتعالى يقول ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فلا يجوز للحر أن يتزوج أمة عبدة مملوكة، طبعا ليست عبدته، لأن إذا كانت العبدة عنده مملوكة له لا يجوز أن يتزوجها، أنه اختلط فيها زواج وملك، ما يصلح هذا أبدا، يعتقها ويتزوجها أو يجعلها يبقيها أمة. لكن المقصود هنا إذا تزوج أمة غيره، إذا تزوج أمة غيره فهذا لا يجوز إلا بشروط، منها أنه لا يستطيع أن يتزوج حرة، منها أنه لا يستطيع أن يشتري أمة، منها أنه لا يستطيع أن يصبر، يعني يخشى على نفسه أن يقع في الزنا، فهنا أذن له الشارع أن يتزوج أمة. أذن له إن زوج أمه. وأما السبب في ذلك لأن القاعدة الشرعية المشهورة عند أهل العلم أن الولد يتبع أباه في النسب ويتبع أمه في الحرية وعدمها، فهو يقال له فلان ابن فلان ابن فلان على الذي تزوج أمه، لكن في حريته وعبوديته يتبع أمه. فإذا كانت الأم أمه العيال يصيرون عبيدا، يصيرون عبيدا لسيد أمهم للذي يملك الأم. فهذا الذي تزوج أمه أضر بأولاده، لأن أولاده صاروا عبيدا عند الناس فأضر بأولاده. والمشهور أيضا أن ذكرناها لك يمكن أكثر مرة قصة عمر رضي الله عنه، لما جاءه رجل يشتكي عقوق ولده يقول إن ابني يعقني، فاستدعى عمر رضي الله عنه الغلام أو الولد فقال له إن أباك يشكوك يقول إنك تعقه. قال يا أمير ما حقي على أبي؟ هو يريد حقه، أريد حقي أنا أيضا، ما حقي على أبي؟ قال حقك على أبيك أن يعلمك القرآن وأن يحسن اختيار أمك وأن يحسن اختيار اسمك، ذكر له بعض الحقوق. فقال هذا الغلام لعمر رضي الله عنه أما القرآن فما علمني منه حرفا، وأما أمي فأمه، وأما اسمي فجعل. يعني يقول له أبي أساء إلي، ما علمني شيئا من القرآن، تزوج أمه وصرت عبدا بسببه هو، وسماني جعل، حتى الاسم ما تكرم علي باسم طيب. فالتفت عمر إلى الأب وقال له عققته في الصغر فعقك في الكبر. فالقصد أن الإنسان لا يجوز له أن يتزوج أمه عبد مملوكة، وإنما يتزوج حرة حتى لا يتسبب بالضرر على أولاده. قال إذا طلبه وهي حرة يمكن الاستمتاع بها، إذا كان لا يمكن الاستمتاع بها فإنه لا تسلم له، لا تسلم له. لو فرضنا إنسان عقد على بنت عمرها 7 سنوات أو 6 سنوات يجوز؟ يجوز. عقد عليها يعني قال الأب أنا أبي أزوجك بنتي، والبنت عمرها 7 سنوات، قال تم فعقد عليها، هذا يجوز. وإن كانت البنت تخير إذا كبرت أنها تستمر في هذا أو لا تستمر، لأنها في الأصل رضاها مطلوب، لكن القصد زوجها أبوها وهي صغيرة، لكن لا تسلم للزوج. لماذا؟ لأنه يخشى أن يطأها أو شيء، هي لا تحتمل هذا الأمر فلا تسلم له، لا تسلم له. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم عقد على عائشة وهي بنت 6 أو 7، والمشهور أنها 6، ودخل عليها وهي بنت 9، يعني انتقلت إلى بيته صلى الله عليه وسلم. فالقصد أنها لا تسلم له إذا كانت دون 9، وحتى إذا بلغت 9 لا يجوز له أن يطأها حتى تبلغ، حتى تبلغ يعني تطيق الحيض، تطيق الجماع وتبلغ، هنا يجوز له أن يطأها، ما قبل ذلك فلا يجوز له أن يطأها. قال كبنت 9 إن لم تشترط دارها، يعني بعد إذا هي بعد مشترطة إن لا تجي أنت تسكن عندنا، طيب يلتزم بالشرط، أنا ما أحد ألزمه، هو وافق على هذا الشرط فيلتزم به، وتبقى هي في دارها، هو يأتيهم في دارها بدون أجار بلاش زينة. طيب فالمهم أنها إذا اشترطت ذلك فلها شرطها. قال ولا يجب عليها يعني أيضا التسليم إن طلبه وهي محرمة، لأنه لا يجوز وطء المحرمة، بل ولا يجوز تقبيلها ولا لمسها لأنها محرمة. من محظورات الإحرام معلوم، محظورات الإحرام الوطء، وهذا يفسد الإحرام إذا كان بعد التحلل الأول، ويفسد الحج إذا كان قبل التحلل الأول وطء المحرمة. وأما تقبيلها ولمسها والحديث معها في مثل هذه الأمور فهذا يوجب اللي هي فدية الأذى، وهي إطعام 6 مساكين أو صوم 3 أيام أو ذبح شاة. فالمهم أنه إذا عقد على محرمة وقال سلموها، يقول لا لا نسلمها لا حتى ينتهي إحرامها، حتى تنتهي من إحرامه، هي محرمة الآن بحج أو عمرة فلا تسلم له كذلك، أو مريضة كذلك إذا كانت مريضة لا حتى تشفى من مرضها، أو صغيرة قلنا قبل قليل عن الصغر، أو حائض كذلك إذا كانت حائض لا تسلم له خشية أن تغلبه نفسه ويغلبه الشيطان فيأتيها وهي حائض، خاصة نتكلم عن شاب أول مرة يتزوج وكذا قد يقع منه مثل هذا الأمر. ولو طلبها يعني ولو قال لا أطأ يعني تعهد والله بس خلوها عندي والله ما أطأها ولا شيء، طالما أنها محرمة لن أطأها، طالما أنها حائض لن أطأها، طالما أنها مريضة لن أطأها، طالما أنها صغير لم أطأها، لهم الحق أن يقولوا لا ما نثق، الشيطان موجود وانت عندك الشهوة وهذا لا انتظر، يعني ما هي قضية هي، انتظر المحرمة حتى تحل من إحرامها، والمريضة حتى تشفى، والصغير حتى تكبر، والحائض حتى تطهر، فيمنع من استلامها حتى تكون جاهزة له لهم ذلك، لكن لا يجب عليهم. لو قالوا والله خذها وهي محرمة، خذها وهي صغيرة، خذها وهي حائض، خذها وهي ورضوا ورضي، الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، لكن لو امتنعوا لا يقال إنهم عصوا، لا يقال إنهم ظلموه، لا يقال إنهم منعوا حقه، لا لهم ذلك. نعم أحسن الله إليكم. فصل: وللزوج أن يستمتع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت ما لم يضرها أو يشغلها عن الفرائض، ولا يجوز لها أن تتطوع بصلاة أو صوم وهو حاضر إلا بإذنه، وله الاستمناء بيدها والسفر بلا إذنها. نعم، للزوج أن يستمتع بزوجته كل وقت، هذا الأصل، الأصل أن الزوجة متعة بالنسبة للزوج، والزوج متعة بالنسبة للزوجة، فيتمتع كل منهما بالآخر، هذا حق، حق لها وحق له. والزوج إذا طلب زوجته فإنه يجب عليه أن تلتزم في كل وقت ما لم يكن فيه ضرر عليها، كما قلنا قبل قليل تكون مريضة طيب أو تكون مشغولة بعبادة واجبة فهنا فيه ضرر عليها، أما إذا لم يكن عليها ضرر فالأصل أن تستجيب له، هذا هو الأصل أن تستجيب له إذا لم يكن ثمة ضرر، أما إذا كان هناك شيء من الضرر فلها أن تمتنع منه. ولذلك إذا شغلها عن فريضة يا ترى بصلي العصر ما بقي وقت على أذان المغرب مثلا، أو أخشى أن تفوت، أو أخشى أن تفوت الظهر أو كذا، قال لا أنا أريدك، تقول لها الصلاة أولى، الصلاة أولى، حق الله أعظم من حق الزوج. لكن إذا قالت لا أنا أصلي قيام الليل مثلا، قال لا أنا أريدك الآن، تمتنع عن قيام الليل وتأتي لزوجها تعطيه حقه. كذلك لو كانت صائمة مثلا فريضة صوم رمضان أو قضاء أو نذر أو كفارة مثلا صيام واجب، يعني لو كانت صائمة صياما واجبا فكذلك هنا إذا طلبها لها الحق أن تمتنع لأنها في صيام واجب، لكن لو طلبها في صيام نافلة فله الحق أن يمنعها من الصيام، بل جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصومن امرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، لا تصومن امرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، والحديث الصحيحين. فإذا كان كذلك فالمقصود بالصيام هنا التطوع، لا تصوم نافلة، لا تصوم نافلة إلا أن تستأذنه بذلك، فإذا لم يأذن فإنها لا تصوم. وكانت عائشة رضي الله عنها كما هو معلوم كانت تقول كنت لا أقضي رمضان إلا في شعبان، أفطرت في رمضان يعني هو الصيام العذر الحيض، إذا أفطرت من 7 أيام أو 6 أيام تقول لا أقضيه إلا في شعبان، يعني بعد 11 شهرا قبل يعني قبيل رمضان القادم، لأنه خلاص الآن ما في مجال. تقول لماذا؟ تقول خشية أن الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يريدني وأقول له صائمة وقد يعني يضايقه هذا أو يمنعه من شهوتي أو كذا، فكانت لا تصوم لأجل النبي صلى الله عليه وسلم إلا في شعبان إذا تضايقت، هنا تصوم، فصار كأنه واجبا عليها إذا ضاق الشهر عليها فصار الصوم الذي فيه سعة ضاقة، لأنه الآن لابد أن تصوم حتى لا يدخل عليها رمضان الجديد، وهي لم تصوم ما وجب عليه. لكن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم عائشة كانت تصوم الدهر، ذكر عنها أنها ما كانت تفطر إلا 5 أيام في السنة فقط، يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر وثلاثة أيام التشريق فقط، 5 أيام تفطرها وتصوم الدهر كله رضي الله عنها. فهي صوامة، لكن لأجل النبي صلى الله عليه وسلم ولأجل حاجته صلوات ربي وسلم ما كانت تصوم، كانت تمتنع عن صيام النافلة خشية أن يكون في يوم من الأيام الرسول صلى الله عليه وسلم يريدها فتقول له صائمة، كأنها يعني منعته من حقه الذي له. قال ولا يجوز لها أن تتطوع بصلاة أو صوم وهو حاضر إلا بإذنه، حتى يعني يأذن لها بذلك. والإذن هنا إما أن يكون إذنا يعني مسموعا كلاما، وإما أن يكون إذنا بالعلم، يعني يعلم أنها صائمة أو هي تعودت على الصيام وهو ساكت، سكوته إذن، سكوته إذن. وإلا لو كان يريدها يقول لها لا تصومي اليوم أو أفطري أو لا تصلي الآن أريدك أو غير ذلك من الأمور، فهذا له، فهذا إذن أيضا، هذا إذن منه لها بذلك. لكن لو قال لها لا تصومي فتطيع أمره وتأخذ الأجر، هي أجر النية، أخذت أجر النية، نية الصيام أو نية الصلاة، لكن أخذت الأجر مرتين بنيتها وبطاعة زوجها، فأخذت نية القيام أو نية الصيام، وأخذت أيضا أجر طاعة الزوج. قال وله الاستمناء بيدها، يعني المرأة مع زوجها يعني يجوز لهم الاستمتاع بكل شيء بين الزوجين مما أباح الله تبارك وتعالى، حتى لو بلغ الأمر أنه يستمني بيدها، أي تمسك ذكره ويستمني، لا بأس بذلك. هذا مع أنه هو يحرم عليه ذلك مع نفسه، لكن مع زوجته يجوز له ذلك. قال والسفر بلا إذنها، يعني المرأة هي التي تستأذن زوجها إذا أراد السفر، لكن الزوج لا يلزمه أن يستأذن زوجته إن أراد السفر، لكن من حسن العشرة مثلا وطيبها أنه يخبرها أني أريد أن أسافر، لكن هذا يكون على سبيل الإخبار لا على سبيل الاستئذان. يعني لو قالت له لا آذن لك مثلا بالسفر لا يطيعها، لا، لأنه لا تلزمه طاعته، وإنما هي يلزمها طاعته. لو قال لها هو لا تسافري مثلا له الحق أن يمنعها، ولكن هي ليس لها الحق أن تمنعه. نعم. أحسن الله إليكم. ويحرم وطؤها في الدبر ونحو الحيض وعزله عنها بلا إذنها. نعم. قال ويحرم وطؤها في الدبر، يعني قلنا قبل قليل أن الرجل له أن يستمتع بزوجته بأي صورة كانت، لكن بشرط أن لا يأتيها في الدبر، هذا محرم، هذا عمل قوم لوط بين الرجال مع بعضهم البعض، وكذلك مع النساء. الأصل أن هذا لا يجوز الإتيان في الدبر، سواء أتى امرأته أو أتى غيرها، أتى رجلا أو أتى امرأة أجنبية أو أتى زوجته، كل هذا يحرم اللي هو الإتيان في الدبر. والله تبارك وتعالى يقول فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني يأتي الحرث، ومكان الحرث هو القبل وليس الدبر، وجاء في الحديث يأتيها مقبل أو مدبرة إذا كان في القبل، الأصل في القبل، فلا يجوز جماع المرأة في دبرها، بل هذا من عمل قوم لوط والعياذ بالله. واشتهر عند عامة الناس أن الرجل الذي يأتي امرأته في دبرها أنها تطلق منه، هذا غير صحيح، غير صحيح أبدا أنها تطلق منه إذا أتاها في دبرها، هذا غير صحيح، وإنما عليهما أن يستغفر الله تبارك وتعالى ولا يعود لمثل هذا الفعل. وكذلك الحديث الذي ورد أنه لعن الله من أتى امرأة في دبرها، كذلك لا يصح، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يعني هذا أن الإتيان في الدبر مباح، بل الإتيان في الدبر محرم، لا يجوز الرجل أن يأتي امرأته في دبرها. قال ونحو الحيض، كذلك لا يأتيه وهي حائض. عائشة رضي الله عنها قالت كان الرسول يباشر وهو حائض ويأمر إحدانا فتتزر، يعني تلبس شيئا حتى لا يجامعها صلى الله عليه وسلم. فإتيان المرأة وهي حائض في قبلها لا يجوز، وفي دبرها أيضا لا يجوز، ولا في دبرها لا يجوز مطلقا، وأما في حال الحيض لا القبل ولا الدبر، وإنما يتمتع بها بما دون ذلك كالتقبيل واللمس وما شابه ذلك من الأمور. أما الجماع فلا يجوز لا وقت النفاس ولا وقت الحيض، بل هذا محرم. قال وعزله عنها بلا إذنها. العزل هو أن يجامع الرجل امرأته فإذا أراد أن ينزل أخرج ذكره وأنزل خارج الرحم حتى لا تحمل. الأولاد الأصل أنهم حق مشترك للزوج والزوجة، يعني ليس هو حق للزوج فقط أو حق للزوجة فقط، هو حق مشترك. فلذلك الصحيح أنه لا يجوز أن يعزل عنها إلا بإذنها. إذا اتفق على ذلك لا مانع من العزل، وهو أن لا ينزل المنية في رحمها، إذا اتفق على ذلك فهذا بينهما. أما إذا كان أحدهما غير موافق، كان تكون الزوجة غير موافقة أو الزوج غير موافق، فالأصل لا. يعني حتى مثل العزل أكل الحبوب مثلا، المرأة تأكل الحبوب من وراء زوجها مثلا حتى لا تحمل، هذا أيضا لا يجوز. هذا حق مشترك، الحمل حق مشترك للزوجين، لا يجوز لأحدهما أن يمنع الآخر من الولد حتى يكون الأمر اتفاقا بينهما. نعم أحسن الله إليكم. ويكره أن يقبلها أو يباشرها عند الناس أو يكثر الكلام حال الجماع أو يحدثا بما جرى بينهما. نعم هذه أشياء مكروهة. قال أن يقبل الرجل امرأته أو يباشرها عند الناس، طبعا المقصود بالمباشرة هنا يلمسها يضمها أمام الناس، هذا قلة حياء، هذا حقيقة، يعني أن الرجل يفعل هذا مع امرأته أمام الناس. أما إذا كان يقبلها كما يقبل أخته مثلا، جاء من سفر مثلا فقبل زوجته وقبل أخته وقبل ابنته وقبل أمه، لا بأس بذلك. لكن المقصود التقبيل اللي هو التقبيل بشهوة، التقبيل بشهوة لا يقبلها أمام الناس، لا أولاده ولا أمه ولا أخته ولا أبيه ولا أحد أبدا، وإنما هذا خاص بين الزوجين يفعلانه بينهما، كما يفعل الأجانب، كما ينقل لنا مثلا الأجانب لا يمانعون من هذا، يقبلون بعضهما أمام الأولاد أو شيء. وكذلك الجماع لا يجامع أمام أولاده خاصة حتى لو كانوا صغارا، يفهم الصغير. فالقصد أن التقبيل والمباشرة لا تكون أمام الناس، وإنما هذه خصوصيات تكون بين الزوجين فقط، لا يراهما أحد إلا الله تبارك وتعالى. أو يكثر الكلام حال الجماع، يعني هذه المسألة يعني هي مبنية على حديث ضعيف، مبنية على حديث ضعيف يقول إن كثرة الكلام عند الجماع يورث الخرس والفأفأة، يعني الولد إذا ولد من هذا الجماع أو الرجل إذا تكلم كثير أثناء الجماع ممكن بعد ذلك يصير أخرس أو يصير فأفاء، يعني لا ينطق بعض الأحرف وكذا، وهذا غير صحيح، حديث ضعيف، حديث ضعيف. ولا بأس بالكلام، لا بأس بالكلام أثناء الجماع ولو كثر، لا بأس بالكلام أثناء الجماع ولو كثر، خاصة إذا هذا كان هذا الكلام يعني لا يتضايق منه أحدهما، يعني هي راضي هو راضي بهذا الكلام، كلام عادي بين الزوجين لا مانع من ذلك، يتكلمان أثناء الجماع ولو امتنع عن الكلام أيضا لا بأس. المسألة فيها سعة، سواء تكلم أو سكت أثناء الجماع. قال أو يحدث بما جرى بينهما، هذا ما يجوز أبدا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم الناس فرية من يأتي زوجته ثم يحدث الناس بما كان بينهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا أعظم الفرى، هو أن يحدث الرجل ما حدث بينه وبين زوجته، أو تحدث المرأة ما يكون بينه وبين زوجها أثناء الجماع وغير ذلك، هذا لا يجوز، هذه أسرار، لا يجوز للزوج أن يحدث بها أحدا ولا يجوز للزوج أن تحدث بها أحدا. الناس ما يعطون خير، يعني يمكن هي لما تحدث بهذا زوجي فعل بي كذا وكذا وكذا، الثانية تبدأ تشتهي زوجها، أو العكس إذا حدث هو أنه فعلت مع زوجتي كذا، الذي يسمع يشتهي زوجته، زوجة المتحدث. فالإنسان يمتنع من هذه الأمور، هذه الأمور خصوصيات بين الزوجين، لا يجوز تحديث الناس بما جرى بينهما. نعم أحسن الله إليكم. ويسن أن يلاعبها قبل الجماع، وأن يغطي رأسه، وأن لا يستقبل القبلة، وأن يقول عند الوطء بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وأن تتخذ المرأة خرقة تناولها للزوج بعد فراغه من الجماع. نعم، هذه أمور مستحبة ذكرها المؤلف، أن يلاعبها قبل الجماع، يعني لا يأتي كما يأتي الحيوان الحيوان بس على طول الجماع يمشي، لا، تكون هناك ملاعبة، تقبيل، لمس، كلام، شيء هذا، ثم بعد ذلك يأتي الجماع، يسمونها مقدمات الجماع، يسمونها مقدمات الجماع، أن يأتي الرجل امرأته بهذه الطريقة. قالوا أن يغطي رأسه، هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه، وإنما هذا لعله ذكره بعض أهل العلم من العرف الذي كان سائدا عندهم، أن الرجل يغطي رأسه عند الجماع، صحيح أنه لا داعي لذلك. قال وأن لا يستقبل القبلة، كذلك لا دليل عليه، لو استقبل الفراش إلى القبلة مثلا أو العكس ما يضر إن شاء الله تعالى، فلا بأس باستقبال القبلة أثناء الجماع. وأن يقول عند الوط بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقت، نعم، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قال الرجل عند الجماع اللهم جنب بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فكتب لهما، يعني ولد زين لم يضره الشيطان. ذاك يحرص الإنسان دائما يقول هذا الدعاء عند الجماع، قد ينساه في يوم ويكتب الله يعني في هذا اليوم أن يكون الولد، فقد لا يعني يعصم من الشيطان، فالإنسان يحرص على هذا الدعاء دائما. صحيح الإنسان قد يكون يعني مع زوجته أثناء التقبيل والإحماء وما شابه ذلك من الأمور يغفل، لكن هنا يأتي الإنسان العاقل أنه يتنبه لمثل هذه الأمور ويقول يعني عند الجماع بسم الله اللهم جنبنا الشيطان جنب الشيطان ورزق. حتى قضاء الشهوة عبادة عندنا، حتى الإنسان وهو يقضي شهوته يقول بسم الله ويدعو الله تبارك وتعالى، يعني فعلا كما قال الله تبارك وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب، قال أهل العلم أي في كل أحوالهم يذكرون الله تبارك وتعالى، فالمسلم يحرص على أن يذكر الله دائما سبحانه وتعالى. قال وأن تتخذ المرأة خرقة تناولها للزوج بعد فراغه من الجماع ينظف نفسه، هذا أيضا يعني من المستحسنات يعني، لكن ليس فيه دليل أنه يعني يسن، عندما نقول يسن يعني يؤجر فاعله بهذا الذات، وهذا لا دليل عليه حقيقة، لكن هذا لعله يقصد أنها من خدمتها لزوجها أنها تقوم بمثل هذا العمل، والله أعلم، لكن الشاهد لا يستحب هذا، وإنما هذا من المباح. نعم، أسأل الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وليس عليها خدمة زوجها في عجن أو خبز وطبخ ونحوه، لكن الأولى لها فعل ما جرت به العادة. نعم، يعني قضية خدمة المرأة لزوجها في البيت، هل يجب عليها؟ يعني هو عقد الزواج، ما هو عقد الزواج؟ يعني أكثر أهل العلم يرون أن عقد الزواج عقد معاوضة، وهو بين الزوجين، هي أن يسلمها المهر وتسلمه نفسها، يعني يستمتع بها وهي تستمتع به أيضا، فيقول هذا هو حقه عليها الاستمتاع. أما قضية الخدمة، تطبخ، تغسل، تكنس، يقول هذا ليس واجبا عليها، هذا ليس واجبا عليها، إن هذا ليس من العقد، هما ليس في العقد، وإنما العقد أن تسلمه نفسها ويستمتع بها كما هي تستمتع به، هذا هو العقد، وهو يجب عليه الإنفاق والمعاملة الحسنة، وهي كذلك عليها الطاعة والمعاملة الحسنة وما شابه ذلك من الأمور. فذهب أكثر أهل العلم على أن المرأة لا يجب عليها أن تخدم زوجها في البيت، وأن هذا يعني حق لها على زوجها أن يأتيها بمن يخدمها، أن يأتيها بمن يخدمها، ليس فقط حاجة الزوج بل حتى حاجتها هي، يعني يأتيها بمن يغسل ملابسها، يأتيها بمن يطبخ لها، يأتيها بمن يكنس لها، يعني هي أيضا تخدم، ليس فقط ما تخدم زوجها بل هي تخدم. هذا الذي عليه أكثر أهل العلم، أن الزوج هو واجب عليه أن يوفر لزوجته الخدمة، يعني من يخدمها. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب على المرأة أن تخدم زوجها، لأنه تجب عليها الطاعة بالمعروف، يعني المرأة يجب عليها أن تطيع زوجها بالمعروف، قال فتجب عليها الخدمة من كنس وطبخ وغسل وما شابه ذلك من الأمور، قال هذا واجب على الزوجة، وهذا مشهور عن أبي ثور رحمه الله تبارك وتعالى. وتوسط بعض أهل العلم واختيار ابن تيمية ابن القيم وغيره من أهل العلم توسط في هذا الأمر، قال يرجع في هذا إلى العرف كما ذكرنا قبل قليل، العرف يرجع إلى العرف. يقولون من كانت تخدم في بيت أهلها فتخدم في بيت زوجها، يعني إذا تزوجت امرأة هي في بيت أهلها مخدومة، عندها الخدم والحشم يخدمونها وكذا، فالأصل أن توفر لها من يخدمها. وإذا كانت في بيت أهلها تخدم تغسل وتنظف وتكنس وكذا، فهي تغسل وتنظف وتكنس في بيت زوجها، لا يغير عليها شيئا من حياتها، لا يغير عليها شيئا من حياتها. والمسألة على كل حال فيها خلاف طويل لأهل العلم، الذي قال أنه يجب عليها أن تخدم أو قال يرجع في هذا العرف، قال لأن أسماء بنت أبي بكر كانت يعني تخدم زوجها الزبير، وقصتها مشهورة جدا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يركبها معه وهي يعني في مزرعة الزبير تعمل وتكد، فتذكر النبي غيرة الزبير أو هي تذكرت غيرة الزبير فامتنعت، مع أن الزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وعديله أيضا لأن أسماء أخت عائشة، امتنعت من الركوب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فاطمة رضي الله عنها لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، لما سمعت بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سبي من البحرين، تقول عائشة دخلت علي فاطمة فقالت أين أبي؟ قالت أبوك خارج البيت، فانتظرته فلم يأتي، فقالت فاطمة لعائشة إذا جاء أبي فأخبريه أني أريد خادما، يعني تعبت من الغسل والطحن وما شابه ذلك من العجن وكذا، فأريد خادما يعني أخبره بهذا. قالت نعم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة وأنها تريد خادما، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة وعلي رضي الله عنهما، فجاءهما هما في فراشهما فجلس بينهما صلى الله عليه وسلم وقال جئتيني تطلبين خادما أو جئتماني تطلباني خادما، بحكم أن علي هو الذي أرسلها، فقال جئتماني تطلبان خادما، ألا أدلكما على خير لكما من خادم؟ تسبحان الله إذا أويتما إلى فراشكما، تسبحان الله 33 وتحمدان 33 وتكبران 34 فذلك خير لكما من خادم. قال والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لعلي إيتها بخادم يجب عليك ذلك، بل دلهما على خير، وكأنه أرشدها إلى أن تستمر على عملها في بيت علي من العجن والطبخ وما شابه ذلك من الأمور. ولكن قد يقال هنا أو يعني رد على هذا بأنه علي لم يكن يملك، وذلك النبي في بيته كان في خدم يخدمون أمهات المؤمنين عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أيضا جاء الخير لعلي وكذا بكر، طبعا فاطمة كانت قد توفيت رضي الله عنها، فكان علي عنده خدم أيضا، قالوا فإذا الخدمة ليست واجبة على الزوجة وإنما هي واجبة على الزوج، الزوج يوفر لها ذلك. والذين قالوا يرجع إلى العرف قولهم وجيه جدا حقيقة، قال يرجع في هذا العرف، إن كان قول الجمهور أوجه في أنه لا يجب على المرأة ذلك، ولكن هذه من المعاشرة بالمعروف، هذه من المعاشرة بالمعروف. إلا إذا يعني طلب الزوج من زوجته مثلا قال أحضري لي ماء أو اغسلي لي هذا الثوب أو كذا، يعني طلب معين وليس على الدوام، فهذا الأصل أنه داخل في الطاعة، أنه يجب عليه أن تطيع زوجها، فهذا يجب عليها. لكن نحن نتكلم أن كل يوم، كل يوم هي التي تطبخ، كل يوم هي التي تغسل، كل يوم هي التي تكنس، فهنا قال لا، هنا حقها أن تخدم لا أن تخدم. وأما الطاعة بالمعروف للزوج فإذا كانت بين فترة أخرى من طلب منها شيئا فالأصل فيها أنها تجب عليها طاعته، والله أعلم. نعم. أسأل الله عليكم. وله أن يلزمها بغسل نجاسة عليها وبالغسل من الحيض والنفاس والجنابة. نعم. قال وله أن يلزمها، أي للزوج أن يلزم زوجته بغسل نجاسة عليها، لأن إذا كانت عليها نجاسة قد لا يتمكن من الاستمتاع بها، فكأنها أضرت به، أنه ما يستطيع الاستمتاع حتى تزيل هذه النجاسة، فيلزمها يوجب عليها اغسلي هذه النجاسة حتى أتمكن من الاستمتاع، وبالغسل من الحيض. يعني المرأة إذا حاضت معلوم أن الرجل لا يجوز له أن يأتي وهي حاض. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فالمرأة إذا لها ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تحيض فلا يجوز له أن يأتيها، الحالة الثانية أن ينقطع الدم تطهر من الحيض، هذه أيضا لا يجوز له أن يأتيها، الحالة أن تغتسل من الحيض تطهرت هنا له أن يأتيها. فإذا حاضت لا يجوز له أن يأتيها، إذا طهرت من الحيض ولم تغتسل لا يجوز له أن يأتيها، إذا تغتسلت من الحيض جاز له أن يأتيها. فلو حاضت المرأة أيامها هنا لا يأتيها زوجها، طهرت ولنفرض أنها طهرت بعد العصر أو بعد العشاء أو بعد الفجر، المهم طهرت في وقت طيب ما في صلاة قادمة، يعني صلاة بعيدة مثلا، طهرت الساعة 7 صباحا، قالت ماني مغتسلة الحين، بغتسل إذا قرب وقت الظهر مثلا لصلاة الظهر مرة واحدة أغتسل وأصلي الظهر. زوجها يقول لا أنا أريد أن آتيك الآن، أريد حق الشرعي. فهنا يلزمها أن تغتسل، يلزمها أن تغتسل، أو طهرت بعد العشاء مثلا مباشرة طيب، وقال لها زوجها أريد أن آتيك، قالت لا والله ماني مغتسل الساعة 11 بالليل مثلا، أصلي العشاء مرة واحدة 11 بالليل ما يغتسل الآن. يقول هنا يقول يلزمها، يلزمها زوجها أن تغتسل حتى يأخذ حقه الشرعي منها. وكذا الأمر بالنفاس، النفاس والحيض حكمهما تقريبا واحد في جل الأمور. قال والجنابة كذلك، إذا كانت مرأة جنب وطلب منها زوجها أن تغتسل أو تتنظف من الجنابة حتى يأتيها، أيضا حقها حقه عليها أن تفعل ذلك. نعم. نعم، التنظف بشكل عام، تنظف إذا كانت لها رائحة كريهة مثل رائحة العرق مثلا، فيأمرها زوجها أن تتنظف من العرق، أو كانت مثلا ظفرها طويل يأمرها بقصه، أو شعر الإبط لم تأخذه فيأمرها بأخذه، المهم التنظف هذا من حقه عليها أن تتنظف. نعم. طبعا وحقها عليه أيضا، وحقها عليه أن يتنظف لها كذلك، هذا حق مشترك، هذا حق مشترك. أنا أذكر يعني أن بعض الناس اتصلت بامرأة تقول زوجي لا يغتسل ولا أشتهيه بالجماع أبدا، رائحته كريهة جدا عرق وكذا، ولا يغتسل إلا إذا في جماع، ما في جماع ما يغتسل، يعني ولا ينظف أسنانه ولا يغتسل ولا يهتم ولا شيء، هذا من حقها عليه لا يجوز له ذلك، كما أنه يريد حقه منها كذلك هي لها حق عليه. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه إني لا أتجمل لزوجتي كما أحب أن تتجمل هي لي، يعني أيضا من حق المرأة على زوجها أن لا يؤذيها برائحة الكريهة أو بطول أظافره أو بشعر أباطه أو ما شابه ذلك من أو أسنان رائحة أسناني أو غير ذلك، المهم هذا حق مشترك التنظف من الزوجين. نعم. أسأل الله عليكم. ويحرم عليها الخروج بلا إذنه ولو لموت أبيها، لكن لها أن تخرج لقضاء حوائجها حيث لم يقم بها. نعم، الأصل أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، المرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها. وهنا تطرح مسألة مرت علينا في أبواب الصلاة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنع إماء الله مساجد الله، يعني المرأة لو أراد أن تخرج إلى الصلاة مثلا زوجها ليس له أن يمنعها إذا أراد الصلاة، لكن لو منعها عصى، كما قال بلال بن عبد الله بن عمر لما قال له المرأة تريد تخرج إلى الصلاة، قال لا تمنع المرأة، فحدثه عبد الله بن عمر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله، فقال بلال ابن عبد الله بن عمر قال والله لنمنعهن، قالوا إنه يقصد أن تساهلت النساء في إما بالوضع العطر وإما بالتبرج البسيط أو ما شابه ذلك من الأمور أو كثرة الخروج. فقال والله نمنعهن، يعني ليس النساء الآن كالنساء في السابق، كأنه يقول قال والله نمنعهن. فغضب عليه عبد الله بن عمر على ابنه بلال وقال وسبه وقال أقول لك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعهن، وتقول أنت لا تمنعهن، والله لا أكلمك أبدا. أنت تعاند من؟ مو قاعد تعاند، قاعد تعاند الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول لا تمنعهن وأنت تقول لا تمنعهن، والله لا أكلمك أبدا. فغضب عليه. فالأصل هنا أن المرأة لا يجوز للرجل أن يمنعها من صلاة في المسجد. طيب لو منعها هل لها أن تخرج؟ لا، ليس لها أن تخرج. هو آثم إذا منعه، وهي آثمة إذا خرجت، لأنها ما خرجت لواجب بل خرجت لخلاف المستحب. المستحب صلاة المرأة في بيتها أفضل، فإذا خرجت في هذا الوقت يعني لصلاة النافلة فهنا الزوج أن يمنعها، أقصد يعني لها أن عليها أن تطيع زوجها وليس له أن يمنع. فإذا منعها هو وقع في الإثم في المنع، وهي وقعت في الإثم في الخروج، هي وقعت في الإثم في الخروج وهو وقع في الإثم في المنعي. فهنا ذكر المؤلف مثالا أصعب، قال حتى لو سمعت أن أباها مات وراد أن تخرج لا تخرج إلا بإذن زوجها، ولو قال لا تخرجي لا تخرج، لأن أصولها لبيت أبيها أبوها مات، إيش تبي تسويه يعني. لكن طبعا ليس من حسن المعاملة أن يمنعها من الذهاب إلى بيت أبيها إذا سمعت الموت، بل حتى بعض الأزواج يكون عندهم تسلط والعياذ بالله، يمنعها من رؤية والديها شهرا، يقول تزورينهم بالشهر مرة أو ما يحتاج تزورينهم بس تكلمينهم بالتلفون. ما يجوز هذا الأمر، قطيعة رحم هذه، ليس له ذلك، وهو يذهب إلى أهله كل يوم ويمنعها من زيارة أهلها، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. يعني هو هل يقبل أن يمنع أولاده عنه إذا كبروا، بناته مثلا، أو هو يمتنع عن زيارة أهله؟ ما هو لا يمتنع، هو يذهب إلى أهله كل يوم أو كل يومين أو ثلاثة أو كذا، ويمنع زوجته من الذهاب إلى أهلها بحكم أن له طاعة عليها، هذا لا يجوز، هذا من التسلط غير المحمود الذي يعني يستخدمه بعض الأزواج هداهم الله تبارك وتعالى. قال ولكن لها أن تخرج لقضاء حوائجها إذا لم يقم بها، يعني يقول لها مثلا لا تخرج لشراء الطعام، طيب جيب لي أكل، لا ماني جايب لك أكل، ما يصير، يعني لا هو اللي جايب لها الأكل ولا هو الذي يسمح لها أن تذهب وتأتي لك. هنا تخرج بغير طاعته، لماذا تخرج يعني بغير رضاه؟ لماذا؟ لأنه لم يقم بالحواجب الذي عليه، فهنا لها أن تخرج ولكن تخرج بقدر حاجتها فقط. نعم. أحسن الله إليكم. ولا يملك منعها من كلام أبويها ولا منعهما من زيارتها ما لم يخف منهما الضرر، ولا يلزمها طاعة أبويها بل طاعة زوجها أحق. نعم، يعني قلنا هو له أن يمنعها من زيارة أبويها خاصة إذا علم منهما الضرر، لكن لا يستطيع أن يمنعهما هما من الزيارة، يعني هي يقول لها ما تطلعين، طيب أبوي أمي زايريني، يقول ما تستقبلين، ما له حق، ليس له الحق أن يمنع أبويها من زيارتها، كون يمنعها هي لأنه ليس له طاعة على أبويها. فهو إن كان يملك منعها من الخروج لا يملك يعني أن يمنع والديها من زيارتها فيزورها والداها رغما عنه، إلا إذا خشي منهم الضرر، كان يكون وهذا نادر يعني، لكن قد يحدث يعني الوالدان يأتي منهما ضرر عظيم، مثلا مثلا يخببانها على زوجها، مثلا يتعاطيان السحر مثلا، أو أن الوالدين مثلا يفرقان بينها وبين زوجها، يعني دائما يسببون مشاكل إذا جاء إلى البيت، أو يأخذان من ماله، أو يعني في ضرر، في ضرر. فإذا كان في ضرر له أن يمنعهما، أما إذا لم يكن ضرر وهذا هو الأصل فليس له أن يمنع الوالدين من زيارتها. قال ولا يلزمها طاعة أبويها بل طاعة زوجها أحق، يعني تقدم طاعة الزوج على طاعة الوالدين، تقدم طاعة الزوج على طاعة. وهناك قلنا الرجل يقدم طاعة الأم على طاعة الأب على خلاف في ذلك. نقف هنا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في أسئلة؟ يلا عمر ارفع صوتك. إيه له ذلك؟ إيه احنا قلنا يعني كونها على جنابه يجوز له أن يجامعها، لكن له أن يأمرها أن تغتسل، له أن يأمرها أن تغتسل، إلا إذا كان هذا يضرها، يعني هو يجامعها أكثر من مرة جائز، ولو كانت جنبا ما في مانع. حتى هو لو لم يغتسل يجوز له ذلك أن يأتي امرأته مرة ثانية، ولكن أنشط للعود، الاغتسال أنشط للعود، يعني هو وهي، لكن الاغتسال يضر بالمرأة أكثر من الرجل، قضية الشعر وكذا ومتى ينشف شعرها وكذا، لأن شعرها الطويل قد يؤثر في هذا، فلذلك لا مانع هنا أن يأتيها مرة ثانية حتى لو لم تغتسل. أي نعم. أي نعم. إذا كان دولة ثانية أي كذلك، إذا كان أهلها في بلد آخر فكيف تزورهم؟ يرتب هو هذا الأمر. هو الأمر على كل حال يعني جائز إذا أذن في كل سنة تزورهم مرة، طيب إذا أذن كل شهر تزورهم مرة، طيب إذا كان في اتفاق الأمر سهل جدا، إذا كان بينهم اتفاق. أما إذا لم يكن اتفاق فله أن يسمح لها، لكن أيضا لا يضرها، تقول يقول لها ما تشوفين أهلك لكل خمس سنوات مرة، ليس له ذلك، لكن هو غير مكلف أن يدفع لها المال لزيارة أهلها، هذا ليس من النفقة الواجب عليه، أن يشتري لها تذكرة مثلا، وفر لها سكن مثلا، زيارة أهلها، لكن هذا من حسن المعاشرة، من حسن العشرة أنه يفعل ذلك لها، لكن لا يجب عليه. نعم. كيف؟ ما أدري عن هذا، لكن هو المشهور عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه كان يأمر الناس، عفوا النساء، يأمر النساء أن يحللن عقد الشعر حتى يصل الماء إلى كل جزء من الشعر، فكان يأمر النساء بفل الشعر عند الاغتسال، فأخبرت عائشة بذلك فقالت هل لا أمرهن بقص شعورهن؟ كنا نغتسل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرنا بذلك. تقول عائشة يعني المرأة لا يلزمها أن تحل شعرها عند اغتسال الجنابة أو اغتسال الحيض على الصحيح إن شاء الله تعالى. هنا نعم. واحد إذا قدر عن الصيام أي أي نعم، هذا هو الصحيح. يقول كيف نجمع بين فعل عائشة أنها كانت تصوم الدهر إلا خمسة أيام، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصوم صوم داود أنه كان يصوم يوم ويفطر يوم. طبعا حديث الرسول مقدم صلى الله عليه وسلم، وأن هذا أفضل الصيام، ولكن هذه اجتهادات كان يجتهد بها بعض الصحابة رضي الله عنهم، لكن لا يسلم لهم ذلك، ويبقى ما قاله النبي هو الصحيح. ولذلك عبد الله بن عمرو بن العاص لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم الدهر قال بلغني أنك تصوم الدهر، قال نعم يا رسول الله أفعل، قال فلا تفعل، فقال فأمره أن يصوم ثلاث أيام من كل شهر، ثم أمره بالصيام يوم ويفطر يومين، ثم أمره أن يصوم يوما ويفطر يوما، فلما قال عبد الله بن عمرو إني أستطيع خيرا من قال لا أفضل من ذلك، أفضل وهو صيام داود، لا قول النبي مقدم، لكن القصد أن الصحابة بعض الأحيان كانوا يجتهدون في مثل هذه الأمور، إما أنه لم يبلغه الحديث، وإما أنه يرى هذا إذا كان في أحد محتاج إليه أو كذا، اجتهادات من الصحابة، لكن قول النبي مقدم هنا عليه الصلاة والسلام. من اللي كان رافع يده؟ نعم. يعصم؟ أي نعم، يعني الله أعلم، أمور غيبية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا أتى أحدكم أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فهو رزق ولد، زين، كانت له حرزا من الشيطان، يعني أنه يعني لا يؤذيه الشيطان إما نهائيا وإما يعني لا يؤذيه كثيرا، فتمعين نعم تكون له حرزا من الشيطان، يعني يقل أذى الشيطان أو يذهب أذى الشيطان عنه، يبقى عند النفس الأمارة بالسوء، يبقى شياطين الإنس، لكن شياطين الجن لعل الله سبحانه وتعالى يكفيه منهم. نعم. حديثنا بالنعم بالنعم الله محمد الله، لو في تبرج أو فتن، أو لو في تبرج تبرج إيه فتن يعني يمنع ولا لا؟ طبعا إذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله في الأمور الطبيعية، أما إذا كان يخشى على المرأة مثلا تريد تذهب صلاة الفجر المسجد بعيد تذهب لوحدها فله أن يمنعها، أو إذا كان هناك لصوص أو كذا ينتشرون في البلاد فله أن يمنعها، إذا كانت تخرج متبرجة مثلا أو تضع إطرا له أن يمنعها، لكن نتكلم عن الأمور الطبيعية، هذه يعني خرجت في أمان والمسجد قريب وخرجت تفيلة يعني غير متعطرة ولا شيء، ما في الأصل لا يمنعها، أما إذا كان في أسباب تدعوه إلى المنع لا مانع يمنعها. نعم. خير إن شاء الله. نعم. أي ما في بس إيه نعم. هو على كل حال يقول إذا جامع زوجته وهي حامل هل يسن له أن يقول هذا الدعاء؟ هذا الدعاء الإنسان يقوله دائما، يقوله دائما يلتزم بهذا الدعاء، طيب دعاء طيب، بس ليس فقط حامل، لو كانت مثل ما تقول انقطعت عنها الدورة مثلا كبيرة في السن، طيب ويجامع يقول هذا الدعاء، ما تدري ما يحدث الله تبارك وتعالى، قالت أهلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، فأتاه الله بالولد وهي عجوز، فالإنسان لا مانع يقول هذا الدعاء ده حتى يعتاد لسانه عليه يقوله دائما. إيه نعم ما في بأس إن شاء الله تعالى. الحواجب والثانية الوجه. إيه نعم. بالنسبة لشعور المرأة والرجل، الشعور بشكل عام، الشعور اللي هي جمع شعر مو الشعور اللي هو الإحساس، الشعور بالنسبة للرجل والمرأة الظاهر والله العالم تنقسم ثلاثة أقسام: شعور مأمور بأخذها، شعور مأمون بتركها، شعور مسكوت عنها. فالشعور التي مأمور الإنسان بتركها هي شعر اللحية بالنسبة للرجل، وشعر الحاجب بالنسبة للمرأة والرجل، هذه شعور مأمور بتركها، لا يجوز التعرض لها إلا في يعني ظروف خاصة يعني نذكرها إن شاء الله تعالى. وهناك شعور التي يؤمر بأخذها، مثل شعر الإبط، مثل شعر العانة، مثل شعر الشارب بالنسبة للرجل، هذه شعور مأمور بأخذها. وهناك شعور مسكوت عنها اللي تكون على الصدر، على الظهر، على الرجل، على اليد، هذه يقول مسكوت عنها، لم يذكر فيها شيء، فالأصل فيها الإباحة، الأصل فيها يجوز أخذها ويجوز تركها بالنسبة للرجل بالنسبة للمرأة. أما بالنسبة لشعر اللحية فالأصل عدم أخذها، عدم أخذها، يعني أخذ هذه الشعور، شعور اللحية، إلا إذا طالت عن زادت عن القبضة، هذه القبضة، فيجوز وليس يجب، يجوز للرجل أن يأخذ منها ما زاد على القبضة. وكذلك عند الإمام مالك ما فحش من اللحية يجوز أخذ منها، كذلك عند الشافعي أنه ما ند الشعرة طلعت مني، شعرة طلعت مني، شعرات نادة يقال، هذه أيضا يجوز أخذها. وأما شعر الحاجب فلا يجوز أخذه إلا في حالتين: الحالة الأولى وهي أن ينزل الحاجب على العين يكون فيه أذى يؤذي العين، فهنا يجوز أخذ ما آذى العين أو ينزل على العين يؤثر على العين، فهذا يجوز أخذه. أو أنه إذا كان مشوها، وعندما نقول مشوها لا نقصد ما يقوله النساء الآن، النساء كانت تقول حاجبي مو حلو، حاجبي هذا يعني أساس تلعب بالحاجب، وإنما يقال مشوها في نظر عامة الناس اللي يشوفه يخترع مثل هذا. وإلا كون الحاجب كبير أو صغير لا يجيز أخذ شيء منه. وكذلك بعضهم يأخذ ما بين الحاجبين، هذا الأحوط تركه، الإنسان لا يأخذ شيئا منه. وكان هذا أيضا من علامات الجمال عند العرب سابقا، يحبون يسمون عاقة الحاجبين ويمدحون بذلك. فعلى كل حال الأصل أنها لا تطيع زوجها إذا أمرها بأخذ شعر الحاجب، لكن إذا أمرها بأخذ شعر الشارب أو الوجه أو اليدين أو الرجلين ما في بأس إن شاء الله تعالى بهذا. لكن أيضا ننبه على أمر ويحدث عند بعض النساء أو كثير من النساء للأسف، وهو أنها تأخذ شعرها بالصالون، وأحيانا تكشف عن عورتها المغلظة والعياذ بالله ليؤخذ هذا الشعر. هذا لا يجوز، لا يجوز المرأة أن تذهب للصالون تأخذ شعر العانة، خاصة بعضهم يقول أخذها بالليزر عشان مرة واحدة، ما أحتاج أني أخذها مرة ثانية. هذا لا يجوز، لا يجوز كشف العورة إلا للزوج فقط. فعلى النساء أن يتقين الله، وكذلك الرجال لا يجوز له أن يأخذ شعر العانة بالليزر إلا إذا كانت زوجته تعمل له هذه العملية، يعني هي تأخذه بالليزر يعني، أو هو يأخذه لنفسه. أما أجنبي غير الزوجة يأخذ الشعر له يعني يكشف عن عورته، أو المرأة يكشف عن عورتها، فهذا لا يجوز، يحرم هذا، والله أعلم.